ويقول لروحه اخرجي ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده لسوء ما بشرت به فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول المتشتت به، ولا تفتح لها ابواب السماء، وتعاد الى جسده فيسال عن ربه ودينه ونبيه، فيحال بينه وبين الجواب وان كان يعرفه في الدنيا، ثم يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه، ويفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أيها المسلمون، هذه مآل كل حي، سواء أكان مؤمنا أم كافرا، مآل كل إنسان إلى الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإن كان من أهل الخير وأهل الإيمان والعمل الصالح فإن له ذلك الثواب الذي سمعتم، وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فإن له هذا العقاب الذي سمعتم. أيها المسلمون، هل نحن عملنا لهذا اليوم الحق الذي لا بد منه، أم نحن غفلنا عن هذا كأنما خلقنا لنذهب أوقاتنا فيما لا ينفعنا ولا ننتفع به لا في ديننا ولا في دنيانا؟ أيها المسلمون، انتبهوا لهذه الحقيقة، اعلموا أن هذا مصيركم، وأنكم لا تدرون متى تصيرون إليه. فكم من إنسان من بني آدم خرج من بيته ولم يرجع إليه، وكم من إنسان ربط أزارير ثوبه ولم يفكها إلا غاسله على نعشه. أيها المسلمون، انتبهوا لهذه الحقيقة واعملوا لها، كونوا جادين في عملكم، كونوا مجتهدين فيما يقربكم إلى الله، لا تمضوا أوقاتكم سبهللا بلا فائدة، إنكم والله ستندمون على ما مضى من الوقت بدون فائدة، فكيف بما مضى من الوقت في أمور حرمها الله عليكم؟ فيا عباد الله، هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم المؤمنين وسرورهم عند موتهم وفي قبورهم، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب الكافرين وحزنهم عند موتهم وفي قبورهم وإلى أبد الآبدين. ليس للكافر أيا كان، يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم مرتدا عن الإسلام يسخر به أو بشيء من شعائره أو يأتي بشيء من أسباب الردة، ليس له بعد الموت نعيم ولا سرور ولا تخفيف من العذاب ولا فتور. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا

أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، وهو أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وارتكاب الفرج الحرام ونحو ذلك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقال رحمه الله: فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه أي على أعيادهم، ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم في أعيادهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. أيها المسلمون، إن تهنئة الكفار بأعيادهم عنوان على رضا الإنسان بهذه الأعياد، وهي أعياد كفرية لا يرضاها الله ولا رسوله. وإذا كان لا يرضاها الله ولا رسوله فإن الواجب علينا نحن المؤمنين بالله ورسوله ألا نرضاها وألا نهنئ عليها. وإن الواجب علينا معشر المسلمين علينا نحن أمة الإسلام أن ندعو هؤلاء إلى دين الإسلام بقدر ما نستطيع من القول ومن البذل وغير ذلك. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نحترم حرمات الله وأن نعظمها وأن لا نبدي تعظيما لمن لا قدر له عند الله عز وجل. عباد الله، هذه نصيحة من أخ مخلص لكم، أرجو بها ثواب الله وأرجو بها هداية الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يسمع فيستمع وينتفع، إنه جواد كريم. عباد الله، كونوا ممن هداهم الله، فإن الذين هداهم الله هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول، هم أصحاب الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغرنكم بالله الغرور، إنكم عن هذه الدنيا منتقلون، وبأعمالكم في قبوركم مرتهنون، ويوم القيامة بل وقبل يوم القيامة في قبوركم تجدون جزاءكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل السعادة الذين كتبت لهم الحسنى وزيادة. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. أيها المسلمون، كليمة أقولها قبل أن أنزل من هذا المنبر، تعلمون أيها المسلمون أن المطر تأخر عنا في هذا العام، وما ذلك إلا بمصيبة أصبناها، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد سمعت في الإذاعة هذا الصباح من بعض الإذاعات العربية أنهم جندوا كل ما عندهم من إمكانيات من أجل أن يصدوا جندا من جنود الله، جندا يسيرا حقيرا، ألا وهو الجراد، هذا الجراد الذي قد يسلطه الله على المحصولات فيهلكها ويتلفها. أيها المسلمون، إن الله عز وجل غالب على أمره، فاتقوا الله أيها المسلمون، ارجعوا إلى ربكم، اعرفوا ماذا خلقتم له، إنكم خلقتم لعبادة الله. انظروا المظالم التي بينكم، هل أنتم أديتموها إلى أهلها؟ إنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واستغفروه من ذنوبكم، استغفروه وتوبوا إليه، فإن الله تعالى قال عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: واستغفروا ربكم إنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا. اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نقر بذنوبنا وإساءتنا، ولكنك أنت أهل العفو والمغفرة. اللهم اعف عنا واغفر لنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم إنا عبيدك وأنت ربنا، نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.